العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون؟ فبعذابنا يستعجلون. أفرأيت متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وما ذكرى وما كنا ظالمين. وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إنهم عن السمع لمعزولون. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر.